أثابكم الله فضيلة الشيخ، أيهما أعظم أجرا، أجر الأذان أم أجر الإمامة أثابكم الله؟ لا شك أن الإمامة أفضل، لا شك أن الإمامة أفضل على أصح قولي العلماء، ومن تأمل ذلك وجده جليا. أولا أن الإمامة تتعلق بالأصل الذي من أجله شرع الأذان، فالأذان وسيلة للصلاة، والإمام هو الذي يقيم الصلاة، وهو الذي يتبعه الناس ويأتمون بإمامته ويسمعون إلى كلامه وخطبته. فالإمامة من حيث تفضيل الشرع لها من عدة وجوه: تلاوة، كون المؤذن ينادي بالشهادتين أفضل منه تلاوة القرآن، فالإمام يقرأ القرآن ويتلو آيات الله عز وجل، فكم من قلوب خشعت، وكم من عيون دمعت، وكم من نفوس اهتدت وصلحت وزكت بالأئمة بفضل الله عز وجل، ثم بالأئمة الذين وفقوا لحسن الأداء وحسن الترتيل والإخلاص في ذلك لوجه الله عز وجل، وكذلك بالأئمة الذين وفقوا للإخلاص في الخطب والمواعظ والتوجيه. فالإمامة لها فضل عظيم، وقد اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يختار له إلا الأفضل. ثم إن الإمامة إذا نظر إلى تفضيل الشرع للإمام من عدة وجوه، ففي يوم الجمعة مثلا هو الذي يخطب وهو الذي يعظ الناس، إلى درجة أنه لو تكلم رجل أثناء خطبته وأثناء كلامه لغت جمعته، فهذا فضل عظيم. ولذلك الإمامة شرف عظيم، فإذا تقلدها الخير الصالح الدين عظم أجره وثقل ميزانه واهتدت به أمم وصلحت به أحوال. وقل أن ترى حيا أو ترى أمة فيها إمام صالح موفق إلا وجدت أثره عظيما في النفوس، وجدت أثره في إصلاح الناس وهدايتهم ودلالتهم على الخير جليا واضحا. وخطب الجمع كم أخرجت من المساجد من التائبين، وكم أخرجت من المساجد من أناس على الحق ثابتين، إلى غير ذلك من المصالح والمنافع والخيرات التي جعلها الله عز وجل للأئمة. ولكن لمن أخلص لوجه الله وأراد ما عند الله وتكلم من قلبه وأراد ما عند ربه، فهؤلاء هم الذين يعظم أجرهم ويثقل ميزانهم ويعظم نفعهم بين الناس. فالإمامة أفضل، ولذلك تقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الصحابة أن يولوا أبا بكر قالوا: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فجعلوا الاستناد إلى الخلافة بالصلاة، وما جعلوها بالأذان، جعلوها بالصلاة، لأن الإمام في الصلاة في أعظم الطاعات وأشرفها عند الله عز وجل بعد الشهادتين. فلا شك أن الإمام أفضل، وهي أعظم أجرا وأثقل ميزانا. وكونه يرد بعض الأحاديث، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من فضل الأذان، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطول الناس يوم القيامة أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وفي حديث عبد الرحمن بن أنعم من زياد بن أنعم الإفريقي المشهور، حديث الكثام من المسك المؤذن. وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة عند أبي داود وأحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة. قالوا: فقال اللهم اغفر للمؤذنين، وقال: أرشد الأئمة. وهذا لا يقتضي تفضيل المؤذن على الإمام، لا يقتضي تفضيله، فإن القاعدة المعروفة في المناقب والفضائل: ورود الخاص من وجه لا يقتضي التفضيل من كل وجه. فكونهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة لا يقتضي تفضيلهم على غيرهم، فلا يقتضي مثلا تفضيلهم على الأنبياء ولا تفضيلهم على العلماء بالعلم، فدل على أن المزية الخاصة، مثل ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم قال لسعد: ارمي فداك أبي وأمي، لا يقتضي هذا أنه أفضل من أبي بكر وعمر. فالمقصود أن ورود المنقبة الخاصة، هذا أصل تكلم عليه العلماء من خلال السنة، أن ورود المنقبة الخاصة والفضيلة الخاصة في القول والفعل والشخص والزمان والمكان لا يقتضي التفضيل من كل وجه. فكونه يقول أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون لا يقتضي تفضيله عن الإمامة. ومن نظر إلى العواقب، يعني قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فالإمام يدعو إلى الله، الإمام يدعو إلى الله من كل الوجوه، يدعو إلى الله خطيبا على منبره وواعظا بعد الصلوات ومذكرا للناس حتى أثناء الصلاة قبل أن يكبر يأمرهم بتسوية صفوفهم وسد الخلل ونحو ذلك مما يكون بينهم من الفرج، فكل ذلك من الدعوة إلى الله. فالمقصود أن الإمام أفضل وأعظم أجرا لمن عرف حقوقها وأدى الحقوق على وجهها، ووضع الله له القبول بين الناس فأداها على أتم الوجوه. وإذا وقف في محرابه أو وقف في مكان صلاته كأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامته، يطيل بالناس فلا يملوه، ويخفف فلا يقصر في تخفيفه، فانعقدت القلوب على حبه وحب إمامته والرضا به. فمن أمثال هؤلاء لا شك إن شاء الله أنهم أعظم عند الله أجرا وأثقل ميزانا، نسأل الله العظيم من فضله الكريم، والله تعالى أعلم.